ارسل بنفسه، يدل على ان الذي يعني ارسل يمكن ارساله بنفسه، وهو فرق عند اهل اللغه بين ما يرسل نفسه وما يرسل معرا به كرساله ونهجيه. فيقال ارسلت اليه بكذا، ارسلت اليه بتعدد ايه؟ بحرف الجر الى، ارسلت اليه بكذا بهديه مثلا، كما في قوله بالخيط واني مرسله اليه بهديته. الهديه هل هديه ترسل بنفسها؟ لا، لابد يكون ايه؟ بهذا مع غيره، مع احد الهدية كثير وتروح لوحدها ولا لازم حد يحملها ويوصلها؟ لابد من واسطة توصلها، فالهدية لا ترسل إلى نفسها. ومثله بعثت، كما تقول بعثت البعيرة من مكانه، وبعثت مبعوثا، وبعثت برسالة. أما في حق جبريل، أما هنا فقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا، فدل على ان الروح لا يمكن ان يكون هو الله نفسه المرسل، ارسلنا اليها روحا كل شيء اخر يرسل. فتمثل لها، فتمثل لها بشرا سويا. طبعا هي لفظ الروح، لفظ الروح لفظ مؤلف مستهد، لا من القرآن عموما، على أن الروح لفظها مؤنث، كان في سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح، الروح مؤنث، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فأنيك الفعل في بلغت. أما ضميرنا فهم ذكر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هو لها بشرا سويا. واضح. فطبعا هنا ذكر باعتبار انه عائد الى جبريل عليه السلام، فارسلنا اليها هو حنا فتمثل لها، مذكر انه عائد الى جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. ولو انه من روح الله على ما ذهب اليه المقدره لما كان في حاجته الى هذا التنفيذ. واضح. ايضا قوله لها انما انا رسول ربك، ورسول ربنا هو جبريل عليه السلام وليس روح الله تعالى، انما انا رسول ربك ربك لاهب لك غلاما زكيا، ولم اكن لاهب لك روحا من الله. هو يتبع عليه الامر في قوله تعالى ايه وروح منه، روح منه. طبعا منه هنا ليست للبعضيه، ليست للبعضيه، انما هي ايه؟ لابتداء الخلق. ها؟ اي نعم. واتخذت ذات السماوات والارض جميعا منه ابتدع خلقها منه من الله سبحانه وتعالى وليست للطبيعيه. كذلك ايضا يقول الله سبحانه وتعالى الملائكه اني خالق بشرا من طين، وهو ادم عليه السلام قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه الروح التي بها الحياه، فقعوا له ساجدين. فلو كان الروح من الله يعني جزء من الله لكان ادم اولى من عيسى عليه السلام، كان ادم هو الذي يكون اولى بالالوهيه من عيسى عليه السلام، لانه لم يذكر في حق عيسى ارسال رسول، اقصد لم يذكر في حق ادم ارسال رسول له، في حين ان في خلق عيسى ارسل رسولا فارسلنا اليها روحا. اي نعم. يقول الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى عليه السلام لما ذكرتها به الملائكه قالت رب ألا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وطالته فنفخنا فيه من روحنا، يعني جبريل عليه السلام، أو من روح خلقناه بلا توقف، وهو روح عيسى عليه السلام خلق الله وصدقت بكلمات ربها أي بصحفه المنزلة من عنده وكتبه أي الموحاة

كما في المفاتيح هذا التفصيل في سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيحرم على العتيق أن يتزوج كافرة فجرة أو العكس، فلا بد من الكفاءة في هذا الأمر. واضح؟ فالكفاءة في التزني يعني الصالح لا يتزوج بفاسقة أو العكس، يعني يراعى الكفاءة في التزوج. طيب إذا تزوج اثنان صالح الرجل فرح امرأة فرح ثم فرح الفسق على الرجل، هل هذا يعني يستوجب فسخ النكاح أو الفراق؟ لا، لأن هذا العبرة بأن العقد يكون صحيحا عند العقد نفسه، أما بعد ذلك فيجوز إزالة هذا النكاح. وإن كان يوقع بكل الأسباب فيه على هذه يعني هذا الفسق الذي فرح عليه وإصلاحه. أي نعم، لا يقول ويستغل قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو دليل. ويستغل بذلك أيضا على أن نكاح المشركات كان جائزا في فرع من قبلنا، وقد حضره الإسلام أشد الحضرة كما مر في آيات عديدة. وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، وقد ورد شيء من ذلك في حديث المرفوع. فهي كما يقولون يعني الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فانظر في من تمشي معه او يقف معه. وقال المفسرين في دعاء امرأة فرعون دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند النحل والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين. وضرب الله مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت فاستفزع إلى الدعاء، وتستعيذ بالله في هذه الكرة التي حلت بها من هذا الزوج الذي هو أكثر الكفار، فاصبرني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. قد بلغ الأمر الطلب الأخروي ثم بعد ذلك الطلب العافية في الدنيا، ربني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فالفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به والالتجاء إليه عند النحل والنوازل هذه من سيرة الصالحين التي ينبغي أن نقتدي به فيها، ومن سنن الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وقال تعالى أيضا حسنا دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهذه الآية كما قلنا تدل على أنهم كان لهم اهتمام بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم، لأنهم قد جاءوا إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا موضع فتنة حتى يفتنون عن ديننا، فهذا طلب سلامة الدين، ثم بعد ذلك سلامة الدنيا، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.